وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد إبطال الدعوة التي تقول بأن جميع ما في الكتب الأربعة معتبر وصحيح. ذكرنا مناقشتين، المناقشة الثالثة بداية بحثنا منها، إن الشيخ الطوسي الذي هو أحد أصحاب الكتب الأربعة ليس له اعتقاد، لا يعتقد بصحة ما في كتابه، كتابه والكافي والفقيه. فكيف بغيره؟ فإن صاحب الدار أدرى بما فيها وعلى سبيل المثال لو لاحظنا التهذيب الجزء التاسع صفحة 40 وجدناه ينقل عن الكافي خبرا ينتهي إلى أبي سعيد الخدري، ثم يعلق على الحديث بما نقصد نقطة شارحة، فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذي رووا هذا الخبر أكثرهم من العامة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه هاي عبارة انتهت أيها الأخوة. خلي نقطة تبدى الشريط كيف وضع الاستبطاء الجزء الثاني صفحة 79 ينقل خبرين عن عمران الزعفراني، ينقل خبرين عن عمران الزعفراني ثم يعلق بما نص، هاي نص العبارة، راوي هما عمران الزعفران وهو مجهول نقطة. وفي إسناد الحديثين هذه عبارة وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته. انتهت العبارة. وتقدم فيما سبق رده للرواية التي ورد في سندها منه كمين سهل ابن زياد قد حدنا بالمحاضرة السابقة فراجع الجزء الثالث من الاستفسار. حديث 810 حيث قال ما دل عليه هذا الخبر لم يروه غير محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر ومحمد ابن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه. طبيعي وهناك أمثلة أخرى أيها الأخوة الأعزاء أنا لست في صدد الاستقراء لأن هذا بعد لا فائدة عرفنا المقصود شنو يعني بعضهم من الكليني وحدة ذيك الأولية من الكليني بعضهم دام ليس من الكليني لكن كيفما كان ثبت أنه ما في التهذيب والاستفسار ليس كل كان مع أصحاب الكليني يقولون شنو كل ما في التهذيب العالم أشترنا أن الفطف هاي المعرض اللي نطع لي نورد هاي شخص عن المعرض الجرفي مقدمة هذا واحد يبين هذا عشق أكون عشق عاشق معشوق ماكو لهذه الدعوة دعوة أن جميع ما في الكتب الأربعة صحيح. نجي نسوي لعد العشق هذه الدعوة وخذها بشكل شديد نجي نقول هذا ما إلى معنى كيفما كان لما هو يناقش يدل على أنه إلى عقيدة أنه ما يعتقد جميع ما في الكتب الأربعة هو صحيح أو جميع الكلام المقدر أنه حجرين وبين الله ما أعتقد صحتهم كذا والعناب لا تبتنا إذا أقول أنه أصبع أثناء مو حجرين وبين الله الأظلم ذاك هسه أبو الفقير شنو قال هذا شف الحملة إحنا عليه ما نقول على الغالب بعبارة أخرى الغالب هو حج بينه وبينه وذاك أبو الفقير هذا مو أبو الفقير على اي حال زين جيد هذه المناقشه الثالثه المناقشه الرابعه انا اشتبهت ايها الاخوه اذا قلت سهل ابن زياد اشتباه محمد ابن سنان فاضل في ذيك العباره مال الجزء الثالث من استبصار حديث 110 هاي اخر هذا اذا ذكرت سهل ابن زياد اشتباه على اي حال محمد ابن سنان جيد المناقشه الرابعه إن في مثل الكافي الذي هو أهم الكتب الأربعة روايات لا يمكن تصديقها فمثلا في الجزء السادس صفحة الجزء السادس صفحة 56 ينقل الكليني روايتين مضمونهما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ارتقى يوما المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مغلاق وفي بعضها طلق 50 امرأة إن مثل إن مثل هذا المضمون الذي يتضمن الحق من كرامتي وقدسيتي الإمام الحسن عليه السلام كيف يمكن التصديق به وهل قدسية الكتب الأربعة أعظم من قدسية الإمام الحسن عليه السلام وإذا رام مدافع تأويل الروايتين بشكل من الأشكال من قبيل ما ذكره بعض من كنا نتذاكر معه في أمر هاتين الروايتين أحد الأخوة طلب من أن بعض من لا يرغب فيهم قدم بنته للإمام الحسن ليتزوج بها وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من التزوج بها ارتقى المنبر وذكر المقالة المذكورة سقية على ولده وحفظا له. إن هذا التأويل وأمثاله هو بالتالي طرح للرواية بشكل من الأشكال. إذ ما الفائدة من الحفاظ على الصدور مع فرض طرح الظهور؟ وهل لإثبات الصدور قيمة؟ بعد طرح الظهور، وإن شئت قلت إن موقفنا اتجاه مثل هذه الروايات إما التسليم بصدورها وظهورها معا، وهذا مرفوض أشد الرفض، لأننا لسنا مستعدين بما نكنه من قدسية للإمام الحسن عليه السلام في فداء للكتب الأربعة أو هذا الشق الثاني الإمام حافظ عليهم على السند والقرون، أو نحافظ على صدور ونعتقد بالصدور مع طرح الظهور. والإصرار على هذا الاحتمال لا نراه مناسبا للعاقل، إذ لا معنى لأن يحافظ العاقل على صدور الرواية مع طرحه لمضمونها الظاهر فيه، أو هذا الشق الثالث الأخير، أو أن نرفض الصدور من الأساس، وهذا هو الوجيه والمتعلم. ومن أمثلة الروايات المذكورة في الكاتب التي لا يمكن التصديق بظاهرها، ما ذكر في الجزء الأول من الكافي صفحة 211 حديث 4 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نقطتين شارحة خلي لك بعد وسوف تسألون، خلي نقطتين شارحة. رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته عليهم السلام المسؤولون وهم أهل الذكر، وهم أكرر رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته عليهم السلام المسؤولون وهم أهل الذكر. إن مثل هذا التفسير لا يمكن قبوله كما هو واضح. أنت شوي بس فك عيون أبو عين هذا، أخذ عيون أخرى التفسير ما يمكن. على أي حال إن الخطاب ما أريد أبين، فقال ما يجي أخذ أبين فدي وحدة أبين. فإن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فلو كان الذكر هو النبي يصير المعنى هكذا: وإنه النبي للنبي. مو شيء يصير ولا الذكر شيء لخليه والنبي بعد شنو؟ وإنه النبي للنبي معنى وين كان بالنبي. وبقية همات الأهل، شوف بعد ذاك همات: وأهل بيته ولسوف تسألون، يعني أنتم أهل البيت تسألون. أهل البيت تسألون لا إله إلا الله، أنا وأنت من نسأل أهل البيت شنو؟ لا إله. أهل البيت تسألون عن من؟ عن البيت جعفر الصادق سلام الله عليه، ويسأل وذاك يسأل احنا نسأل، احنا نكون نسأل عن الذكر شلون ضيعته، مو جعفر الصادق سلام الله عليه. لا اله الا الله. واهل البيت المسؤولون، وبعدين شي يقول وهم اهل الذكر. ما ادري شلون صار. على انواع اي على اي حال، هذا بباب الامثله وبالتامل واحد لا يريد يتصفح. احنا غلط ترى يعني في الحقيقه ان الاشياء هكذا حشدينا احنا. هذا المقصود انه واحد بعد بهالشكل كل ما في الكتب الاربعه يقول صحيح، هاي الدعوة الموجبة الحديثة تفرق. هذه على أي حال هذا كله بالنسبة علما إلى الدعوة الأولى. وأما بالنسبة من باب مر الكرام أمر على هاي الدعوة الثانية، يعني هذا مو مناسب ذكر بالأصول، هذا مناسب ذكر بالرجال والحديث. على أي حال لكن من باب أنه أراه كبير فائدة أتطرق إليه. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي أن جميع الأصول التي نقل عنها المحمدون الثلاثة كانت مشهورة ومعلومة بالنسبة لأصحابها. Thank you. فلا تحتاجوا ولا تحتاجوا إلى طريق معتبر بين المحمدين وبينها أو بين أصحابها. فالكتب الأربعة في زماننا هذا حيث لا يحتاج النقل عنها إلى سند صحيح سوى شنو؟ التبرك والتيمم، الاتصال بأهل البيت عليهم السلام. الشيخ الصدوق والطوسي ذكر المشيختين لا لشيء سوى شنو؟ التبرك. هذه دعوة جدا مهمة. فيمكن هاي الدعوة وأما هذه الدعوة الثانية فيمكن مناقشتها بما يلي: واحد، هل المقصود أن نفس الأصول المنقول عنها الأصول الأربعمائة لا تقول المنقول عنها الأربعمائة معلومة النسبة لأصحابها ومشهورة من دون أن يدعى ذلك في النسخ المنقول عنه، أو أن المدعى تواتر النسخ أيضا إضافة إلى شنو؟ أصحى نفس الأصول. والأول وإن كان وجيه، إذ من الوجيه أن يدعى أن من الواضح وجود كتاب باسم نوادر الحكمة المعروف بدبة شديد، هذا نوادر الحكمة معروف بدبة شديد. فإذ من الواضح وجود من أول أكرر كتاب باسم نوادر الحكمة لمؤلف باسم محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري المصري، ووجود كتاب باسم كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكتاب باسم النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، صحيح هذا كله مثلث. ولكن هذا لا ينفع، فإن المهم إثبات معلومية النسخ المنقول عنه وتواتر النسخ التي نقل عنها الشيخ الطوسي والصدق، وإلا فما الفائدة في معلومية أصل الكتاب دون نسخه. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله.